واحد تيموثاوس فصل 6، خليه كل المؤمنين القاعدين في العبودية يخطوا في فكرهم قدر واجب يحترموا سياتهم مرة واحد، ومثل ده نادم ما يقول بسببهم كلام فصل فوق اسم الله وتعليمنا. خليه العبيد السياتهم مؤمنين ما يقولوا هم من أخواننا، ما واجب نطيعوهم مثل أول أخير يخدموا لهم بزيادة عشان الناس اللي يلقوا فايدة من خدمتهم السمح دي هم من مؤمنين ومحبوبين. علم الأخوان الوصايا دول وشجعهم عشان يتابعوهم. أي نادم اللي يقوم يعلم كلام شك من ده وما يدور الكلام العديل الجاي من ربنا عيسى المسيح ويابى التعليم اللي يودي الناس في التقوى هو مستكبر مرة واحد، ما يعرف شيء. عند مرض هنا المناقشات والمقلات في معنى الكلمات، كلامه يسبب الحسد والمخاصمة والقطيعة وتهم الباطلين. المناقشات أبداً ما يكملوا للناس العقولهم تلفانين والحق الرفع منهم، ويسووا نفوسهم معلمين هن التقوى عشان في فكرهم يلقوا منا ربح. وبالصحيح كان نادم بقي تقي ورديان بالعندة هو ربحان زيادة، عشان ولدونا في الدنيا إدنا يابسة وبالموت نمرقوا من الدنيا إدنا يابسة، وكان عندنا معاش وكسوة خلينا نبقوا رديانين خلاص. لكن الناس اللي يدوروا يبقوا غنيين طمعهم يلزهم في ذنوب ويبقى لهم شرك، وكثرت شهواتهم يصبب لهم الأذى ويسووهم عجامة ويودوهم في الدمار والهلاك، عشان حب المال هو قعر كل الفسالات. بسبب الطمع الناس واحدين ودروا مرقوا من درب الإيمان وجابوا في راسهم ندامة شديدة. لكن أنت يا خدام الله أجري من كل الكلام ده، أنكري بنية واحدة في الحالة الصالحة والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والنفس البارد، جاهد جهاد عديل في درب الإيمان، أقرب قوي الحياة الأبدية الله ناداك لتدخل فوقها وإنت كل شهد لها بشهادة الحق قدام شهود كثيرين. ونوصيك قدام الله أن ينطي الحياة لكل شيء وباسم المسيح عيسى الشهد للحق قدام الوالي بيلاطس البنطي. تابع وصية الله بلا خطأ وبلا عيب لحد يوم ربنا عيسى المسيح يقبل وكل الناس يشوفوه، وده يبقى في الوقت الله حدده، وواجب لله الشكر. هو السلطان الواحد وملك الملوك ورب كل شيء، هو وحيد الحي إلى الأبد، وهو ساكن في نور عظيم الناس ما يقدروا يقربوا ليه. أبدا ما في نادم الشافة ولا يقدر يشيفه، واجب ليه كل الإكرام والملك إلى الأبد آمين. والأخوان اللي عندهم مال كثير في الدنيا وصيهم عشان ما يبقوا فشارين وما يخطوا بالهم في المال اللي يفوت، خليه يخطوا بالهم فوق الله اللي ينطينا بزيادة ويرزقنا بكل شيء عشان نفرحوا منه. خليه يسووا الخير ويبقوا سياد الحسنات بالكرم والجود، ومثل ده يضموا لنفوسهم راس مال هنا الآخرة عشان يقربوا قوي الحياة الصحيحة اللي هي الحياة الأبدية. يا تيموثاوس أحفظ الأمانة الله أنطاك، أنقرع من الكلام الما ينفع والكلام اللي يخالف الحق، الكلام اللي بيقولوه بكذب هو العلم. ناس واحدين صدقوا بيا وتابعوه وخلاص مرقوا من درب الإيمان وودروا، وعليكم النعمة.